بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الولاية الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي فقه الصادق. أحبائي، دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا حياكم الله وبياكم. وأود أن أنوه للسادة المشاهدين الكرام أن أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية حصرا. سماحة السيد، بقي لدينا كم سؤال من الحلقة السابقة. الأخ مراد من بابل يقول: أشتغل مع مقاول وأنا على علم ويقين بأن المقاول بعض معاملاته فيها غش وفيها حرام. أولا أنا طلعت من عنده بسبب هذه الأعمال الحرام، ولكن ما حكم الأموال اللي خذتها خلال فترة تواجدي وعملي وياه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذا كانت أعمال المقاول هذا اللي تعمل بها أنت كلها محرمة، فأنت ما تستحق الأجر على هذا العمل وما يجوز لك تعمل بهذا العمل. وإذا كان بعضها محرم وبعضها سائغ، فأنت عملك بالقسم المحرم ما يجوز لك وما يستحق الأجر عليه. أما بالقسم السائغ، عملك بالقسم السائغ فهو جائز وتستحق الأجر عليه. بهاي الحالة لازم هو يخمن يعني قد مقدار الأموال اللي أخذها في العمل الحرام ويقسمها ويتصدق بها. أحسنتم. أبو زينب من ذيقار يقول: جتني بنية من الدنيا، فالزائدة زائدة الصرة اللي هاي بعدين بعد الولادة يقصوها، فوين أدفنها؟ في حديقة بالبيت مثلا، أو في جامع، أو وين تدفن يعني مثل هذا؟ في الجامع لا يجوز دفنها، باعتبار أنه المساجد الحسينيات ما موقوفة لغرض الدفن. فما يجوز أنه الصرة مثلا أو إنسان كامل مثلا أو جزء من عنده يدفن في المساجد، لأنه المساجد موقوفة، ليست موقوفة، موقوفة للصلاة، ليست موقوفة للدفن. أما مثلا في حديقة المنزل السر هاي تدفن، لا بس يجوز. في المقبرة يجوز أيضا، في أي أرض يجوز أنه يدفن بها، ما عدا الأرض الموقوفة لجهة معينة مثلا مسجد حسينية إلى آخره. جيد. الأخت أم أمير من كربلاء تقول: بالنسبة لغسل الجنابة، هل يشمل جميع الفروة الشعر أم فقط البشرة؟ نعم، في غسل الجنابة يجب غسل ظاهر البشرة، كل ظاهر البشرة عدا الشعر. نعم. طبعا الشعر على قسمين، شعر يعد من توابع البدن عرفا، هذا يجب غسله، مثلا كالشعر الرقيق النابت على الذراع مثلا أو على الساق، هذا عرفا يعد من توابع البدن، هذا عندما يغسل الشخص غسل جنابة يجب عليه أن يغسل هذا الشعر. أما الشعر اللي عرفا ما يعتبر من توابع البدن مثل شعر الرأس، هذا لا يجب غسله في غسل الجنابة. نعم، الأحوط استحبابا أنه يغسل، لكن لا يجب. فاللي يغسل غسل الجنابة يريد يغسل الرأس والرقبة أولا، سواء امرأة أو رجل، الواجب عليه أن يغسل تمام ظاهر البشرة، يعني فروة الرأس يغسلها. أما الشعر لا يجب غسله، نعم هو أحوط استحبابا أنه يغسله. نعم، أحسنت. أم فاطمة من كربلاء تقول: قاعدين بيت جديد استونا، بس ميزانية ماي ما بيه، وكل ما يعني ألح على زوجي أنه سوى ميزانية حتى تدفع أجور الماء يتحجج بحجج كثيرة. هنا بالنسبة للماء الوضوء اللي نستخدمه إحنا للصلاة، شنو حكمه بهاي الحالة وإحنا ما دافعين أجور الماء؟ يعني كل مشترك سواء كان بيت أو محل أو فندق يجب على كل مشترك أنه يدفع أجور الماء وكذلك الكهرباء، يجب عليه أن يدفع أجور الجهة المختصة. إذا ما دفع الأجر هذا يعتبر آثم هذا الشخص، إذا لم يدفع الأجر أو أجرة، عفوا، أجرة الماء أو الكهرباء. أما بالنسبة للوضوء، الوضوء صحيح، ما يعتبر هو هذا الماء مغصوب حتى يكون الوضوء بيمو صحيح، فالوضوء صحيح به، لكن هو باعتبار الجهة المالكة عامة الدولة ذمته تبقى مشغولة بالنسبة لهذا، بالنسبة للأجرة، أجرة الماء يجب عليه أنه يدفعها لهذه الجهة إذا أمكن طبعا، وإذا ما أمكن يتصدق بها على الفقراء. إذا هي الدولة ما تجي ما تتابع، يعني ما تشوف البيوت اللي ما بها ميزانية أو ما تجي تأخذ الأجور الجباية، فشنو يعني صوت الشخص أو البيت هو نفسه؟ هو عليه أنه عندما يقدم طلب الدائرة المعنية يقدم طلب مثلا الحصول على الماء، اشتراك بالماء، فهذه الجهة راح تربط له، راح تسوي له اشتراك في الماء، في الإسالة، مع الإسالة أو مثلا الكهرباء، وتخلي له مقياس ميزانية تخلي له بالبيت. فيفترض أنه بعد فترة شهر أو شهرين بحسب المدة المتعارفة عنده يجي العامل مثلا يقرأ المقياس مع الماء أو مع الكهرباء ويحدد الأجرة، أجرة ما استهلكه في هذه المدة المنصرمة، فهو عليه أنه يبادر إلى دفع هذه الأجرة للدائرة المعنية. إذا ما دفعها طبعا ذمته تبقى مشغولة بأجور الماء وبأجور الكهرباء، عليه أنه يدفعها. إذا ما أمكن أنه يدفعها للدائرة فعليه أنه يتصدق بها على الفقراء المتدينين باعتبار أنه هذا مجهول مالك. أحسنتم سمعت السيد. طبعا انتهت أسئلة الحلقة السابقة، وما زلنا بانتظار اتصالات الأخ والأخوات المشاهدين. ما أدري الأخ المخرج إذا كانت أرقام هواتف البرنامج ظهرت على الشاشة أو لا، ليتسنى للأخوة المشاهدين الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية بعونه تعالى. سمعت السيد بما يتعلق ثم الزوجة بعد أن يتوفى زوجها، يعني للزوجة ثمن، هذا الثمن بمن يتعلق؟ من الأموال، الأملاك، البناء وما إلى ذلك. نعم، إذا توفى شخص وعنده أولاد وعنده زوجة، نعم، فالزوجة ترث ثمن التركة إذا كانت واحدة، وإذا كانت الزوجة متعددة اثنين أو ثلاثة يشتركن كلهن بالثمن ويقسم بينهم بالسوية، يعني بالتساوي يقسم ما بين الزوجات، اثنين هذا الثمن ينقسم بيناتهم، نصف الثمن لهذه ونصف الثمن لهذه، ثلاثة الثمن إلى ثلاث يصير، أربع زوجات الثمن هذا يصير إلى أربعة أجزاء. أكو اتصال؟ نعم. هذا الميت إذا كان عنده ولد. إذا الميت ما كان عنده ولد، يعني توفى شخص ما عنده أولاد، عنده زوجة، الزوجة ترث هنا ربع، لها الربع ما طول الزوج ما عنده أولاد فلها الربع. إذا كانت واحدة فالربع هي تختص به هذا الربع. إذا كانت الزوجات متعددة اثنين أو ثلاثة أو أربعة يشتركن بهذا الربع بالسوية، يتقاسم من الربع بالسوية، يقسم بالتساوي يعني بيناتهم. طبعا سمعت سيد، بس أخذ هذا الاتصال ثم نكمل. الأخ عبد الجبار من واسط، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أخ عبد الجبار، حياك الله بارك الله فيك. تفضل. تحياتي وسلام عليكم وإلى سماحة السيد إخبار البدني حفظه الله. الله يبارك فيكم ويحفظك إن شاء الله. بارك الله فيك أخ عبد الجبار، تفضل سؤالك. عظم الله أجوركم بمصار سيد الشهداء سلام الله عليه. وأجوركم. وأجوركم أعظم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال، حياك الله بارك الله. سيد السنة مأجورين جزاكم الله خيرا، عندي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول، هل يجوز؟ نعم. تفضل أسمعك. هل يجوز تأخير صلاة الفجر بعد ما انفجر بنص ساعة و40 دقيقة بعد الأذان؟ بعد أذان الفجر، هل يجوز تأخير الصلاة بسبب النوم أو السفر أو المرض؟ إيش قد تأخير ساعة؟ نصف ساعة أو 40 دقيقة بعد الأذان. سؤالك الثاني. السؤال الثاني، هل يجوز السجود على المرمر الملون أو الاشتاجر الملون أو الكاشر الملون في البيت أو في المسجد أو في الجوامع، يعني في المشاهد المقدسة؟ واضح. يعني هل يجوز السجود على بناء تربة؟ واضح. سؤالك الثالث. سؤال الثالث سماحة السيد. نعم. هل يجوز الاعتماد بأداء الصلاة على الأذان الذي نسمعه من التلفزيون خصوصا على قناة كربلاء أو غير قناة؟ هل يجوز الاعتماد على الأذان الشرعي؟ واضح. شكرا يا أخ عبد الجبار، حياك الله بارك الله فيك. شكرا للأخ عبد الجبار من واسط. نعم شيخ حسين، مسألة الزوجة كما قلنا في بعض الحالات ترث الثمن، في بعض الحالات ترث الربع. الزوجة ترث في كل ما يتركه الزوج من أموال، يعني لها الثمن أو الربع في كل ما يتركه من أموال ما عدا الأرض، فإن الأرض لا ترث منها لا عينا ولا قيمة، يعني لا نفس رقبة الأرض هي ترث من عدها ولا قيمة الأرض أيضا ترث منها. نعم ترث في المشيدات اللي موجودة في هذه الأرض، بناء موجود مثلا، إذا أرض زراعية بها نخيل بها جار بها مضخة ماء بها بير، هذه ترث منعتها، أما نفس الأرض ما ترث منعتها. نعم أحسنت. أبو زينب معانا من بغداد، السلام عليكم يا أبو زينب. ألو. أم زينب عفوا، أم زينب تفضلي أختي. ألو. تفضلي يا أم زينب من بغداد، تفضلوا. أنا تحت سمعت السيد. تفضلي سمعت السيد. تفضلي. تفضلي يا أم زينب، سؤالك تفضلي. أنا تحت السيد، أنا مو داري مطلوبة فلوس. أي شبين الفلوس أنا؟ من زمان وما مديت هنا من زمان وما شفت أهلهم بعد، صار قالوا ما لحد وراحن. جيد جيد الفلوس؟ ما أعرف، يعني مطلوبة مبلغ يعني بالدراهم كانت. أها. أنا ما أدري، أنا ما أعرف، أنا فتقت به إجى الشيخ وقلت له وانطيته المبلغ بذاك الوقت، بهذا الوقت انطيته، قال في النهاية بدال ذول الناس يطلبونش، يعني حتى يصدق مش بيهن؟ إي حتى يصدق لي، ما أعرف بعد والله. واضح يا أم زينب، شكرا جزيلا. شكرا شكرا. أم جعفر معانا من بغداد، السلام عليكم أختي أم جعفر. عليكم السلام. بنتي بالامتحان مال البكالوريا فترة بيوم بالامتحان 6 أيام. نعم ما صامت بشهر رمضان، شهر رمضان 6 أيام ما صامت، فقضت الصيام بالحجة، كملت الصيام، زين أدفع الكفارة؟ يعني ما صامت بسبب الامتحانات؟ بسبب الامتحانات 6 أيام ما صامت. جيد. يوم الامتحان لما تروح للامتحان ما تقدر تصوم. زين. المدرسة عن مسافة بعيدة عن البيت. يعني ما كانت مريضة. ما صامت، لا 6 أيام ما صامت. زين. زين. ماشي. ما تستبدل. طبعاً 6 أيام ما صامت. ماشي. واضح. أفعلها كفارة. واضح، تسمعين الإجابة إن شاء الله من سمع السين. تهاني معانا من البصرة، السلام عليكم. أخذ تهاني، تهاني من البصرة معانا، تفضلوا. تفضلي يا تهاني، تهاني من البصرة تفضلي. ألو. تفضلي تفضلي تهاني، أسمعش واضح، أنت على الهواء معانا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا تهاني. ممكن أحكي يا سيد؟ تفضلي تفضلي تفضلي. ماك سيد. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. تفضلي تفضلي. هل يجوز رضاعة الطفل عند الجنازة؟ واضح. شكرا لتهاني. زهراء معانا من بغداد، السلام عليكم. زهراء، زهراء من بغداد تفضلوا. زهراء عليكم السلام، صوتك جدا واطئ يا زهراء. الصوت يقطع يا زهراء، غير واضح، لا تعيد لنا السؤال مرة ثانية. الأخ المخرج يبدو أكو مشكلة بالاتصال مع زهراء، يا ريت شوف لنا هذه المشكلة أو تتصل مرة أخرى. أبو حسين معانا من البصرة، السلام عليكم. أبو حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو حسين. عظم الله أجوركم. وأجوركم بارك الله فيكم. عليك حسين عليك. حياكم الله بارك الله فيكم. أبو أستاذ، سؤال للسيد. إحنا أنا موظف بأحد دوائر الدولة. زين. وسابقا مثل الكلية طلاب كلية، أكو بعض المواد كنا نغش بيها، يعني مو كل المواد. لا، يعني جزء من عدد بسيط هي المواد الثانوية. زين. تعرف تتعين الدوائر الدولة وجاي ناخذ راتب وجاي نصرف فيه على بيوتنا. زين. بيحرمه جزء من الراتب، صار باعتباره انه شهادة حصلناها مو كل المواد. زين. بها غش. لا المواد الثانوية يعني تتعلق بها شرح اللي هي مو أساسية أساس الاختصاص. فصار النوع من الشك بالراتب. حبيت أعرف. أفضل هذا أفضل هذا الغش كان يحسن الدرجة لو ينجح هذا الغش. يعني لا يحسن الدرجة مو لغاية معنى النجاح. يحسن الدرجة. وليس الدروس الأساسية في الاختصاص. نعم. يعني بدل ما 60 مثلا تأخذ بالغش تأخذ 70 هيك خلينا نقول. نعم نوصل بها شلون نقول للدرجة العبور لأنه هي مواد ثانوية كانت بها مادة الحرية وقت ضباط الزمان واضح واضح. شكرا يا بشير. أم محمد معانا من البصرة. السلام عليكم يا أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله. أم محمد صوتكم ضعيف جدا. أم محمد تفضل. تفضل تفضل. جيت قبل فترة في الزيارة وأني طبيبي في مكتبة بالأسواق يعني الأطفال وهاي ملابس مدرشني وهي قراضي جبتني وهي الملابس جيت لا ده مو إلي مني جيت البيت يلا درست كان عنده مو إلي شبيها الملابس أنا درست أنا وقامتي تقريبا صارت أسبوعين من غديري شبيه العلاقة. لا أعرف إني لا أعرف شو سوي بيه. العلاقة شبيه. شنو محتوى العلاقة؟ فيها ملابس طلعت قطع قماش تقريبا هي قطعة ماسك قماش بس مو كاملة هيك مقطوعة بالنص. واضح. حياكم الله حياكم الله. مهند معانا من البصرة. السلام عليكم يا مهند. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا مهند. الله والله أجوركم وأجوركم بارك الله فيك تقبل الله أعمالك. سؤالي للسيد. أنا أخوي انقتل إلى رحمة الله انقتل على موت قضية السيد السيستاني الله يحفظه. يعني شنو تقصد بالحج الشعبي؟ شنو شلون يعني؟ واحد قام يغلط على السيد فأخوي ما قبل علي زين فعرفنا أنه هذا الشخص حلفنا بقمر بني هاشم زين فانقطع بالنص يعني هو اخذ حقنا قمر بني هاشم. هل يجوز انه ناخذ منهم دية يعني او شلون يعني؟ بس خلي فهمنا السيد يعني. جيد يعني واضح اللي قتل اخوكم. نعم واضح. شكرا يا مهند. مشتاق معانا من البصرة. السلام عليكم يا مشتاق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أول شيء نعم السلام عظم الله أجوركم وأجوركم تقبل الله أعمالكم. حياك الله يا مشتاق. اتفضل اتفضلوا. عندي أنا شوية الصلاة. إيه استمر صلاة الظهرين وصلاة العشاءين. صلاة الظهرين الفجر. الفجر تأخير بالصلاة عندك؟ لا أنا أدخل الفجر سيدنا. شو قد تأخرها؟ شو قد يعني؟ يعني ما تطلع عليه شيء شو أنا جاي يعني شوي ما أصير من الصلاة. واضح. أبو عادي معانا من النجف. السلام عليكم. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو علي. سؤال سمحت السيد. تفضل. العفو. اشتريت سلعة والسلعة ظهرت فيما بعد يعني إنه مسروق. وعرفت الشخص اللي مسروقه من عنده. فإذا أرجعها شلون يعني راح يكون مشكلة بين السارق وبين المسروق من السلع؟ أي طريقة نتعامل يعني بها؟ واضح. شكرا يا أبو علي. أم علي معانا من النجف. السلام عليكم. أم علي من النجف تفضل أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم علي. أنا أو أنت صرت فيكم وسألتكم وقلت زوجي من الزوج علي وقلت أسجل أولاك الأولاك باسمي. جاوب السيد أمس أول أمس. أه؟ جاوب السيد جاوب عن سؤالكم. ألو ما سمعته ويريد يسجلهم باسمه، يعني من شيء نفس المعاملة وعفتها. واضح. بس عدت مع السيد يقول أكو اشتغلت ليه، يعني هو يقول دولة برقب تسعى. سمعت قبل أن أخذ اتصال آخر. سمع الإجابة الآن أم علي. أم علي الآن سمع الإجابة. أم علي طبعا جاوبها على السؤال، بس يقول ما سمعت الإجابة. زوجي زوج علي ويريد يسجل أطفال ذيك الزوجة الثانية باسمي، أنا اشتغلت بالمحام بعدين توقفت، شنو الحكم الشرعي في هذا الحال؟ ما يجوز يسجلها باسمها. يسجل أي سجل نعم. باسم الأم الحقيقية، من هي أمه بل. الأم الفعلية منه، يسجل باسم الأم الفعلية، ما يصير لا يسجل باسم أب آخر ولا باسم امرأة أخرى أيضا. سمعتي أم علي الجواب؟ جاي ها يعاود الاتصال. مشتاق من البصرة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا مشتاق. سيد دكتور سيد تفضل تفضل يسمعك سيد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا شلونك العزيز؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أريدك مولانا توصلنا شغلة الخمس. خمس ابتداء أي خمس؟ لو أكون مسألة خاصة بالخمس. شنو سؤال عندك؟ سؤال محدد؟ شغلة الخمس وشغلة إن شاء الله الخمس. شنو عندك سؤال محدد؟ قول إذا عندك سؤال محدد. أنت شنو موظف كاسب شنو؟ لا أنا أول بداية بخمس، يعني شلون تفكيره؟ واضح. شكرا يا مشتاق. أبو علي معانا من النجف، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك. الله يحفظك. السؤال بالنسبة لهاي الطاب الزراعي، داخل واحد يسكن بيها يقولون قطعة بأربع ملايين المية متر، جاهز واحد يسكن بيها. واضح. شكرا يا أبو علي. الله يعافيك. حياك الله يا أبو علي. أحمد معانا من كربلاء، السلام عليكم يا أحمد. أحمد من كربلاء تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. تفضل. الله يخليك. سؤالنا إحنا عندنا ندر. أي. شغلنا ندر مقام صاحب العصر والزمان. زين. أي. يتفضل كمل أحمد. يصير انه مثلا نوزع بغير مكان او الفقراء او يعني او خصوصا اذا ناخذ المقام يعني. زين انت جار صيغة النذر الشرعية احمد تسمعني؟ احمد من كربلاء ما ادري لك انت جاري صيغة النذر الشرعية لو لا؟ نعم شوية الصوت. صيغة النذر الشرعية قايل لله علي ايه قلت يعني قلت اوديه المقام صاحب العصر والزمان بالتحديد يعني. واضح. شكرا يا ام حوراء معانا من البصرة، السلام عليكم. ام حوراء اتفضل يا اختي. ام حوراء قلت طلقني. نعم في قبور شاهدين. عادلين زين. واحد سمع الطلاق من قلبي والثاني ما سمع. ها يعني شنو؟ سمع والثاني ما سمع. يعني باعتبارهم شهود جاي اجوا للشهادة على الطلاق؟ شهادة الطلاق. زين. نعم شهود. واضح. شكرا يا محمد. حسين معانا من ديقار، السلام عليكم. حسين من ديقار تفضل عزيزي. حسين من ديقار اذا كنت تسمعني تفضل. ابو علي من ديقار. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابو علي، نصيغ صوت التلفزيون وياك. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. سؤال للشيخ لا تفضل. يسمعك سمعت السيد تفضل. نعم نشوف متصل آخر. أبو محمد معانا من النجف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبا محمد، الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. تفضل عزيزي. الله يسلم عليك، رحم الله والديك، الله يعزك. مولانا ممكن بسؤال عندي خاف انت بكي قادمة الحسين التكليف الشرعي يعني البلوغ بعضه، لكن اكو شرعية تقلد السيد الشهيد، تقليدها للسيد الشهيد سيد محمد. هي شو وقت تكلفت؟ تكلفت قبل ما يعني بعد ما يعني بدا ما تقلد البلوغ وقلت حد بس اسمح لي بس اسمح لي ابو محمد، تكلفت بعد شهادة السيد لو قبل شهادته؟ بعد بعد بعد هي كانت مقلدة لا لا بعد حياته لا لا ما حياته بعد بعد ما مو مكلفة. لا حتى لو مو مكلفة اذا كان عمرها اسمعني اذا كان عمرها 8 سنوات وتقلده عمرها 8 عمرها 8 يعني وقلبة السيد يعني إذا عمرها أي أقول يعني أقول أي عمرها حوالي 9 سنين مو 9 سنين 9 بالغة 9 سنين أي 9 سنين يعني مو 14 سنة. فالمهم هي قلدتها بحال حياته؟ أي بحال حياته أي بلي واضح واضح. حمد معانا من الناصرية. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا حمد. تفضلوا حياكم الله. تفضلوا تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا سيدنا. احنا تذكرين الشكل بالوضوء ونية الوضوء يعني شلون مثلا نية الوضوء هل يجب التفصيل بالنية يعني مثلا أكون على الطهارة قرب الله تعالى يعني أحفظها أو يكفي قرب الله قربة لله وهو الله باشر بالوضوء ذلك غسل الجنابة مثلا غير أن الاغتسال يعني يجب التعدد بها. واضح يا محمد. مجملة وقبل بدون ما حتى ما تغسل يعني داخلي. واضح حمد، سؤالك واضح جدا، شكرا جزيلا. جيد احنا نشوف اذا بعد يعني صارت فرصة الاخ المخرج يعني يبدو الاتصالات قليلة الاخ المخرج، اذا كان هناك اتصالات اخرى عندنا وقت كافي ان شاء الله. سمعت سيد الاخ عبد الجبار من واسط يقول انا اخر بعض الاحيان صلاة الفجر نص ساعة 40 دقيقة ياخرها بعد الاذان، فهل فيها اشكال مثلا او اثم؟ لا هي ماكو إثم بيها، بس لا يأخر صلاة الصبح بعد وقت الفضيلة. صلاة الصبح وقت الفضيلة مالتها من طلوع الفجر الثاني إلى أن يتجلى الصبح السماء. نعم. فإذا تجلى الصبح السماء هنا راح يروح يفوت وقت الفضيلة. صحيح الصلاة أدائية لكن ثوابها وأجرها يختلف، بل كل ما كان التعجيل في الصلاة حتى بالنسبة إلى وقت الفضيلة التعجيل به في أول وقت الفضيلة أفضل أفضل. كل ما يعجل في وقت الفضيلة يعني يعجل ربع ساعة 10 دقائق في وقت الفضيلة يكون أفضل. أحسنتم. معانا الأخ كرار من كربلاء. السلام عليكم كرار. كرار تفضل. ألو. ألو تفضل يا كرار. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام حياكم الله. بصيلي صوت التلفزيون كرار إذا ما صار زحمة. الله يسلمك سيدنا رحمة الله عليك. تفضل تفضل كرار. الله يسلمك. ناصر تفضل سؤالك. سيدنا بلا زحماني منتسب أداوم بغداد. زين. واجبات عندنا 6 و6 يعني وتعب يعني كل التعب. زين. ايه تعب كلش يعني تعب يعني السؤال هاي وحدة. 2 مرات يعني نخفض مثلا ساعة ساعتين بالواجب يعني بشوف يعني مثلا بيسكال شنو تسوي بالواجب تخفض؟ ينام ينام ها. واضح شكرا يا كرار. جيد. الأخ عبد الجبار عنده سؤال آخر، يقول هل يجوز السجود على المرمر الملون اللي موجود في المشاهد المقدسة أو حتى إذا مثلا بيت معين بمسجد إلى آخره؟ نعم يجوز السجود على الكاشي على المرمر، لأنه يجوز السجود على مطلق الأرض، تراب رمل حصى حجر، كل هذه يجوز السجود عليه. نعم السجود على التراب أفضل من بقية أقسام الأرض، والسجود على التربة الحسينية يكون أفضل من بقية أقسام الأرض، لكن السجود على المرمر والحجر والكاشي والموزايك أو يعني هذا اللي يسوونه الأرضيات مال المنازل، هذا كله يجوز السجود عليه. إذا هذا المرمر سمح السيد يعني دخل بعمليات مثلا إحماء أو تعديل أو فخر أو مشاكل، ظل الجوازة نعم إلا إذا استحال إلى رماد فلا يجوز السجود عليه، أما هذا فيجوز السجود عليه. جيد. سؤال الآخر عبد الجبار يقول هل يجوز الاعتماد في الصلاة على الأذان اللي نسمعه من التلفاز وخصوصا قناة كربلاء؟ هو بين أي منطقة هو؟ هو من واسط. نعم ممكن الاعتماد، لكن يراعي الفرق ما بين مدينة كربلاء وواسط دقيقة أو دقيقتين، يكون يراعي الفرق. نعم يجوز لكن مع مراعاة الفرق. الأخت أم زينب من بغداد تقول أنا مطلوبة مبلغ من المال قديم أيام حسب اصطلاحها أيام الدراهم يعني. وبعد فترة سألت أحد المشايخ قال لي اعطيني المبلغ أنا أصدق لك به عني يعني، فأعطيت المبلغ، فهل هذا تصرف صحيح أم لا؟ هو يتعرف الشخص اللي ما تعرفه؟ لا قالت ما أعرفه. وطبعا يجب عليها أنه تفحص تفحص عن هذا الشخص، إذا لقيته تعطيه هذا المبلغ، وإذا ما لقيته تصدق به على الفقراء، لأن الحاكم الشرعي تصدق بهذا المبلغ. فأي سنة هو ذكرت أنه قالت بأي سنة؟ ما ذكرت سنة بس قال شغلة قديمة. نعم شغلة قديمة، فهذا يفترض أنه المبلغ يقدر بالذهب، يقدر جد قيمته في يعني مثلا لو كان في الثمانينات يقدر هذا الذهب، يقدر هذا المبلغ بسعر الذهب في تلك الفترة. فإذا كان مثلا هذا المبلغ يجيب مثلا مثقاليا فيصير مصالحة مع الشخص إذا كان معلوم بنصف المبلغ، ومع الحاكم الشرعي طبعا إذا كان هذا الشخص موجود مع الحاكم الشرعي أيضا بنصف المبلغ، يعني تدفع مال قيمة مثقال واحد، إذا كان المال هذا يجيب مثقالين فيصير مصالحة أو مراضات بالنصف، بنصف هذا قيمة المبلغ هذا بتلك الفترة. فإذا كان يجيب مثقالين فتدفع قيمة مثقال بسعر اليوم، مثقال واحد بسعر اليوم تصدق به على الفقراء إذا كان ما تعرف صاحبه. أم جعفر من بغداد يقول بنتي بالامتحانات هاي السنة راحت 6 أيام ما قدرت تصوم رمضان بسبب زحمة يعني شدة الحار والامتحانات، تكون تقرأ ولازم تروح مسافة بعيدة ما يشيل المدرسة، فشنو يعني ماذا عليها بعد القضاء؟ يعني إذا كان أمر الطالب يدور بين أن يدرس وبين أن يصوم، وكان ترك الدراسة يسبب لها حرج لا يتحمل عادة، هنا يجوز له يصوم الصبح، إنه هو أنه صايم يصوم الصبح. إذا ما قدر يستمع على الصيام، يعني الاستمرار على الصيام يسبب لحرج شديد لا يتحمل عادة، فيجوز أن يأكل ويشرب بمقدار الضرورة ويبقى ممسك وعليه القضاء. أما إذا الشخص ما سويتش، إذا سويتش فقط عليه القضاء، أما إذا ما سويتش رأسا الطالب أو الطالبة رأسا هو أفطر، هو من الليل ناوي الأفطار، فهذا يجب عليه أنه يدفع كفارة، والكفارة مخيرة ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام. أحسنتم. تهاني من البصرة تقول هل يجوز رضاعة الطفل عند مثلا الحيض، أو هي قالت الجنابة طبعا الحيض أو الاستحاضة أو الأمور ما يشترط في يعني في الرضاعة ما يشترط الطهارة؟ نعم الأفضل الطهارة الأفضل، لكن لا يشترط أنه المرأة تكون مثلا متطهرة من الحدث الأكبر. الجنابة أو الحدث الأصغر اللي هو أنه تكون متوضئة ما يشترط هذا، حتى وإن كانت المرأة محدثة بالحدث الأكبر أو الأصغر يجوز أنه ترضع ابنها، لكن طبعا إذا كانت متطهرة من الحدثين أفضل. جيد، أحسنتم. أبو حسين من البصرة يقول أنا موظف الآن، وسابقا أيام ما كنا في الجامعة بعض المواد حتى مثلا نرفع معدلنا أو هن مواد ثانوية مو أساسية حتى نجيب درجة القبول ننجح بشكل عام كافة الدروس شنو نغش بيها. الآن الرواتب اللي نأخذها على أساس الشهادة هل جائزة أم لا؟ يعني فيها حرمة أم لا؟ إذا كان الغش ما إلى مدخلية في النجاح، يعني بمعنى أنه الطالب هو نائب ينجح ينجح غش ولا ما غش، يعني إذا غش افترض أنه يحصل 80 يأخذ 90، إذا غش إذا ما غش يأخذ 70، هذا هنا الغش ما له مدخلية في النجاح. فإذا تعين الراتب اللي يتقاضى حلال عليه. أما إذا كان الغش له مدخلية، يعني هذا الطالب لو الغش ما ينجح، إذا ما غش يأخذ 30 يأخذ 40 يأخذ 20 ما ينجح، لكن إذا غش راح ينجح بالامتحان. فإذا كان النجاح متوقف عن الغش وكان الجهة اللي يريد يتعين بيها تشترط أنه يكون هو عنده شهادة، عنده شهادة، فهنا ما يستحق الراتب اللي يأخذ. جي. أمو محمد من البصرة يقول قبل فترة إحنا زيارة فاشتريت الأطفال والصوغات وكذا، منرجع للبيت شبت ويا غراضي اللي مشتريتهن أكو علاقة غريبة فتحت بيها قطع قماش وبعض الأمور وما ندري يعني مخبوطة ظاهر ويانا من أحد الزوار وما نعرف هذا الزائر يعني مجهول، فماذا أفعل بهذه يعني الواجب عليهم أنه يفحصون إذا لقوا هذا الشخص يرجعون لابو المحل مثلا لا لقوا يطوه إياه، ما لقوا يسوا من عنده يتصدقون به على الفقراء المتدينين، يصدقون بالمبلغ مالته الحاجة العين. الحاجة والعين يقدرون يقيموها، يقدرون يقيمون العين أيضا. جيد، نأخذ اتصال من الأخ أبو محمد من ديالة. السلام عليكم أبو محمد. أبو محمد معانا من ديالة، تفضل. تفضل يا أبو محمد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك. عيني ذكرنا سؤال. تفضل. أنا عندنا بالبيئة السنوية نسوي حذاء مع النساء ثلاثة أيام. جميل. ثلاثة أيام. أنا قلت للأهل، قلت لهم ما نسوي الحذية مع الثلاثة أيام مع النساء ثلاثة أيام بالبيئة. نطيها للمواكب أحسن. يعني هل بيها يعني بيها إشكال أذا نطحها؟ واضح. عباس معانا من ديقار. السلام عليكم يا عباس. عباس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا عباس، تفضل. السؤال لك إذا الله يخليك إن شاء الله. حياك الله، بارك الله، تفضل. أكو فصل صار عندنا فصل مربع. فصل مربع؟ فصل خلو من عندنا مربع، هل حلال عليهم؟ واضح. محمد معانا من النجف، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، شلونك سيدي؟ حياك الله، بارك الله فيك، وسهلا بكم. تفضل. بجوز يا عمي سيد عندي سؤال. ايه. تفضل تفضل. انا عندي فقرات. زين. فقرات عندي بال 12 يعني بالأولى والخامسة. الأولى والخامسة، زين. فراح يتراجع الدكتور ببغداد. إيه؟ قال لي صلي على كرسي لأني راجي عملية، انشغلت كل عملية. زين. وحتى طلعت تقاعد بسببها، يعني سألوني ما ليش طلعت تقاعد. جيد. أصلي فترة يعني تقريبا 8 أشهر أو 9 أشهر أصلي على كرسي. أنت تقدر توقف؟ تقدر توقف؟ سيد أقدر أوقف يعني، بس يعني بصعوبة يعني السجدة ماتي والركوع بصعوبة شوية. لا أنا إشالي قال لي إذا شلت لك علاقة شوية تقول تنشل. أنا أسألك على الوقوف. عملية. أسألك على الوقوف، تقدر توقف؟ أقدر أوقف يعني، وأقدر حتى أصلي بس عندي آلام. انت بس الركوع والسجود ما تقدرهم فقط؟ الركوع والسجود حتى الوقوف اذا اطول بي اتأذى، حتى الوقوف في الاوقف بي اطول اتأذى يعني اذا عندي آلام. يعني اذا دقيقتين ثلاثة توقف تأثر عليك؟ والله مرات اقدر مرات لا والله مرات. بس نجاوبك انا على كل التقدير، انه نجاوبك ان شاء الله. واضح اخي محمد، عندك العافية ان شاء الله، مشافة، حياك الله. نعم سمحت السيد. الأخ مهند من البسطة يقول أخويا انقتل بسبب دفاعه عن سماحة السيد السيستاني، يعني أحد الأشخاص سب سماحة السيد، فأخويا صار شجار دافع عن السيد وصار شجار مع الطرف الآخر، وذاك الطرف اعتدى على أخويا وقتله. بعدين يعني قاسمه بالأب الفضل العباس عليه السلام، ذاك ادعى انه انا ما قاتله الى اخره. مهم يقول الان هل نستحقهم، اعترف انه هو اللي قاتله، هل نستحقهم دية بالنسبة لأخوه؟ نعم القاتل يجب عليه طبعا، اذا كان القتل عمدي كما ذكر الاخ فالقتل العمدي به قصاص، يكون يقتص من هذا الشخص. نعم لأولياء الدم انه يتنازلون عن القصاص. إذا تنازعوا القصاص فإما تنازلون بدون دية مثلا أو لا بدون دية، فإذا أرادوا دية، الدية 5250 مثقال فضة، 5250 مثقال فضة. جيد. مشتاق من البصرة يقول عندي تأخير دائما بالصلاة وخصوصا صلاة الفجر، بعض الأحيان تطلع الشمس وأنا ما أصلي، فماذا أفعل؟ نعم إذا يعني تعمد تأخير صلاة الصبح إلى شروق الشمس فيعتبر آثم هذا، طبعا عليه أنه يقضيها بعد الشروق، لأنه وقت الأداء فات. وقت أداء صلاة الصبح من الفجر الثاني إلى شروق الشمس، إذا طلعت الشمس هذا وقت الأداء، إذا طلعت الشمس بعد طلوع الشمس تصير هذا الصلاة خارج الوقت وتصير قضاء، فإذا هو ما صلى في وقتها يعتبر آثم، فعليه طبعا يجب عليه انه يقضي هذه الصلاة ويستغفر. ابو علي او مشتاق، قلنا مشتاق او ابو علي من النجف، يقول اشترى السلعة بعدين تبين انه هذه سلعة مسروقة، واخاف اذا بحث بهذا الامر انه هذه سلعة مسروقة يصير خلاف، والسعر فما اعرفه والمسروق كذلك اعرفه، فماذا افعل في هذه؟ يعني هذا عقد البيع والشراء، هذا العقد باطل، باطل. السلعة هاي يجب أنها ترجع للمالك. إلا إذا جاز المالك بيعها، نعم البيع يعتبر فضولي هذا، إذا جاز المالك البيع يكون صحيح، إذا ما جاز البيع باطل. فما ما طول هو لحد الآن المالك ما يدري وما جاز البيع، فالبيع هذا باطل، فعليه أنه يرجع هذه السلعة، يرجعها للمالك. جيد أحسنتم. هو طبعا يأخذ الثمن من الشخص السارق، يأخذ الثمن معتل اللي دفعه. المشتاق آخر طبعا من البصرة يقول ابتداء ما هو الخمس، أريد أنا الآن أريد أخمس، ولحد الآن أول مرة أريد ألزم رأس سنة وأخمس، فماذا أفعل؟ خمس يعني علي أول خطوة يخطيها إنه يحدد رأس سنة خمسية، إذا كان هو يتكسب يعمل يحدد رأس سنة خمسية، هو شروع بالعمل يعني بدأ بالعمل، متى بدأ بالعمل يجب عليه أن يحدد هذا التاريخ، يعتبر رأس السنة الخمسية مالته. طبعا إذا كان يقلد سماحة السيد السيستاني لا مضر، إذا كان ما يشتغل يعني ما يتكسب ما يشتغل، مثلا ربة بيت، طالب متقاعد، فهذا كل مال يحصل عليه إذا دار عليه سنة كاملة وما صرفه يخمس، وإذا صرفه خلال العام هذا فلا يجب عليه الخمس. إذا يقلد هاي المسألة خلافية، بعض المراجع يقولون رأس السنة الخمسية أول ظهور الربح، يعني متى ما حصل على راتب من تاريخ الحصول على الراتب أي راتب كان، سواء تقاعدي أو غير تقاعدي، أول يوم حصل عليه على الراتب يحسب سنة كاملة من تاريخ الحصول عليه. إذا اشتغل بالتجارة وربح من أول يوم ربح به يحسب سنة. إذا اشتغل بالزراعة أيضا أول يوم ربح به بالزراعة يعتبر هذا رأس السنة خمسية لهذا الربح، وهكذا كل ربح يحصل عليه يعتبر لهذا الربح رأس السنة خمسية، كل ما يدور عليه سنة أي خمسة. فخلال هالفترة هذه إذا حدد رأس السنة خمسية اللي هو يوم الشروع في الوظيفة، كل ما يحصل عليه خلال السنة يجوز له أنه يصرفه في المؤونة، يشتري بيه أكل ملابس، يدفع إيجار مال بيت بي، يبني بيت مثلا يسكن بي، وهكذا. إذا أجى رأس السنة الخمسية مالته وفضل فتشيء عن المؤونة، يعني زاد فتشيء عن المؤونة يخمس، إذا ما زاد لا يجب عليه الخمس. طبعا هناك يعني كلام كثير في قضية الخمس. نعم أحسنتم. أبو علي من النجف يقول بالنسبة لقطع الأراضي الطاف الزراعي، هل يجوز شرائها بناءها السكن فيها؟ يعني هاي خاضعة للضوابط، يعني الشخص يتعاقد مثلا ويد الدولة يتعاقد للحصول على أرض زراعية، إذا الدولة تمنع من بيعها فما يجوز لأنه يبيعها، إذا الدولة بحسب شروط العقد، إذا الدولة تمنع تفتيتها فما يجوز لها يفتتها، إذا الدولة تمنع أنه هاي تستغل في غير المورد اللي المتفق عليه، يعني مثلا كأنه مثلا متفقين ويا على زراعة، قد في بعض الأحيان على زراعة نوع معين من المحاصيل، يعني إذا شارطين عليه أنه يزرع أنواع معينة من المحاصيل ما يصير يشترط أيضا، ما يصير عفوا يروح يزرع غير شيء، يعني مثلا شارطين عليه أنه يزرع دخيل ما يصير يروح يزرع صنف آخر، مثلا بعض المزارع بين كربلاء والنجف مثلا يشترطون عليهم طماطم أو خيار أو زيتون أو ما شاكل، إذا يزرع غيرها ما يصير. فهذا عقد بين هذا الشخص وبين الدولة، فيجب على الطرفين مو فقط الشخص أيضا الدولة، يجب عليهم أن يلتزمون ببنود العقد المتفق عليه بيناتهم. الأخ أحمد من كربلاء يقول عندي نذر للإمام صاحب الزمان عليه السلام، يصير أنطي الغير مكان في مورد آخر يعني هم بالثواب مثلا أو كذا؟ طبعا قال أنا ما قايل صيغة النذر الشرعية. نعم النذر يحتاج بالإضافة للنية يحتاج إلى صيغة شرعية، يحتاج إلى صيغة، يعني يقول الناذر لله عليه، فهو إذا أتى بالصيغة الشرعية وكان قاصد صرف النذر في جهة معينة ما يصير بعد النذر هذا يصرفه في جهة أخرى، لأنه هو حدد في النذر مالته أنه يصرف النذر في جهة معينة. مثلا إذا قال لله علي أنا أتصدق بكذا مبلغ على الفقراء، إذن هو نذر شرعي وحدد أنه مصرف النذر وين؟ الفقراء، ما يجوز صرفه على غيره. إذا قال لله علي مثلا أوزع على الطلبة المال هذا، لازم يوزع على الطلبة ما يصير يتزعم. إذا قال لله علي مثلا أنا أوزع مثلا طعام أو مبلغ من المال على زوار الإمام الحسين عليه السلام، ما يصير بعد ينقل إلى جهة أخرى. لكن إن هذا إذا كان النذر شرعي، يعني إذا أتى بالصيغة، إذا لم يأتي بالصيغة بكيفه، يعني بأي جهة يريد ينقله خلي ينقله، ماكو مشكلة، لأن يعني هذا ما ملزم به، هو يكون ملزم به إذا أتى بالصيغة الشرعية. جيد أحسن. أم حوراء من البصرة تقول زوجي طلقني وكانوا شهود اثنين أساس يشهدون على مسألة الطلاق، بعدين تبين أنه واحد سامع وواحد ما سمع صيغة الطلاق، لا يقع الطلاق هذا ما طول الشهد الثاني لم يسمع صيغة الإنشاء. يشترط في صحة الطلاق أن يقع الطلاق بمحضر شاهدين عادلين يسمعان صيغة الإنشاء، يعني عندما يقول المطلق الزوج أو وكيله عندما يقول زوجتي طالق أو فلانة طالق، ذول الشهود كل اثنينهم يسمعون الصيغة، إذا اثنينهم ما سمعوا لا يقع ما يقع الطلاق، إذا واحد سمع واحد ما سمع أيضا ما يقع الطلاق، كل اثنينهم يسمعون الصيغة. جيد أحسنتم. الأخ أبو محمد النجف تقول بنتي الآن تقلد شهيد الصدر، ولكن اللي افتهمته بالبداية من كلامه أنه قبل بلوغها سن التكليف توفى استشهد الشهيد الصدر، فهل يجوز لها البقاء الآن على تقليده؟ نعم، أكو نقطتين، أكو نقطتين. أنه تقليد الصبي المميز صحيح، جائز لو مجائز؟ نعم جائز، تقليد الصبي المميز يجوز. أنه إذا شخص عمره مثلا ابنه عمره 8 سنوات، ولد ذكر عمره 10 سنوات، قلد مرجع من المراجع، صبي مميز أو صبية مميزة، قلده مرجع من المراجع، اتوفى المرجع هذا. طبعا هاي إن كان المسألة خلافية، بس أكثر الفقهاء يذهبون إلى أن هذا التقليد صحيح، يجوز تقليده صحيح ويجوز البقاء على نعم. هاي قضية. القضية الثانية أنه إذا واحد قلد مرجع والمرجع توفى، هذا المرجع هل يجوز البقاء على تقليده؟ يرجع الأعلم الأحياء. إذا أعلم الأحياء قال أنه لا يجوز البقاء على تقليد الميت، فبعد ما يجوز، لازم يعدل. إذا قال لا يجوز ولكن بشرط الأعلمية، قال يجوز البقاء على تقليد الميت بشرط الأعلمية، هنا نعم يجوز بشرط الأعلمية. إذا قال لا يجوز التقليد البقاء على تقليد الميت، ما يجوز بعد. إذا قال يجوز بشرط الأعلمية، يجوز البقاء لكن بشرط الأعلمية، وقضية الأعلمية يرجع بها إلى أهل الخبرة، يسأل أيهما أعلم، فلان أم فلان، مثلا المرجع الفلاني أم المرجع الفلاني. أحسن. الأخ حمد الناصري يقول بالنسبة عندي شك بالوضوء، بنية الوضوء، هل يجب التفصيل بالنية أم هي النية بشكل عام؟ يعني في قلبه أنه أنا جاي أتوضأ بصلاة الصبح. لا، ما يشترط أنه يستحضر النية في الوضوء وفي غسل الجنابة بشكل تفصيلي. إذا يريد يستحضرها بشكل تفصيلي بحيث أنه هو من ينوي يستحضر النية في كل جزء من أجزاء الوضوء وفي كل جزء من أجزاء الغسل، جيد هذا. لكن هل هذا واجب؟ لا، مو واجب، لا يجب هذا. فإذا كان الشخص ما مستحضر النية بشكل تفصيلي لكن عنده نية إجمالية، النية بشكل إجمالي موجودة، شلون نعرف أنه النية موجودة بشكل إجمالي؟ لو الشخص سئله كان مثلا يتوضأ أو يغتسل جنابه، يا فلان ماذا تفعل؟ فإذا تحير وتردد في الجواب فهذا يكشف أنه ما عنده نية. وإذا أجاب أنا أتوضأ أو أنا أغتسل غسل الجنابه، فمعناه أنه أكو نية إجمالية موجودة، أو وضوء أو غسلة يكون صحيح. الأخ كرار من كربلاء يقول أنا منتسب بغداد، وواجباتنا 6 ساعات بـ6 ساعات بس، يعني عملنا شاق يعني ومتعب، لذلك بـ6 ساعات اللي هي واجبنا أنام لساعة ساعتين بعض الأحيان، فشنو الموقف الشرع من هذه الساعة والساعتين؟ نعم، يعني لا يجوز أنه الشخص ينام أو يشتغل في عمل آخر في أثناء الواجب مالته. فإذا كان الواجب مالته 6 ساعات متواصلة فيجب عليه أنه يعمل 6 ساعات متواصلة. إذا كان ذن 6 ساعات مثلا يأخذ راحة ساعة بيناتهم، يعني بحسب ضوابط العمل عندهم أنه يعمل 6 ساعات، خلال 6 ساعات هذه يأخذ ساعة استراحة، نصف ساعة يأخذ استراحة، نعم يجوز. لكن إذا بحسب الضوابط هو هاي الساعات متواصلة ما بيها راحة خلال الوقت هذه الساعات، فما يجوز في هذه الحالة إلا إذا كان بإذن المدير مثلا أو المسؤول وكانت له صلاحية. أحسنتم سماحة السيد خضير المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات القيمة، ونعتذر لبقية. شكرا وبارك الله فيك. حياكم الله. الأخ أبو محمد من دلة وعباس من بيقار ومحمد من النجف، إن شاء الله يوم السبت القادم ستستمعون لإجاباتكم من قبل سماحة السيد خضير المدني. شكرا جزيلا مرة أخرى. شكرا لكم، الله يحفظكم. شكرا موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الولاية الفضائية، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة القادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا وحدتكم وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.